رواه الإمام مسلم في صحيح. وهذان الحديثان نص في تحريم الإسبال وأنه من الكبائر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك. وإذا كان الإسبال من أجل كبد صار أكبر وأعظم في الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإذا جره مطرا وخيلا صار الإثم أكبر. وأما رفع الثوب فوق الكعب ويلبس الساق فهذا هو السنة كما جاءت من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الرجل. أما المرأة فالسنة لها الإسبال حتى تغطي قدميها إلا أن يكون عليها جوربان ونجاس فلا بأس. وإلا فالسنة لها أن تخلي ثيابها حتى تستر قدميها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يلقي الدروس قبل خطبة الجمعة ما رأيكم في هذا العمل شيخ؟ أنا أقول في هذا وأسأل ليس في إنسان درس الناس وهم جالسون قبل الجمعة لا حرج. الحمد لله. روى عن أبي هريرة أنه كان يقوم بهذا رضي الله عنه. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وشبة وغيرها من الحبوب الأخرى، فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عملي هذا معصية لهم؟ وبماذا توجهون الآباء جزاكم الله خيرا؟ قد أحسنت فيما فعلت في إتلاف هذا الحجاب. وضع الحجوم منكر لا يجوز، لا تحت الفراش ولا تحت الوسادة ولا وضعه في الرقبة أو في العضد، كل ذلك منكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وجدا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه، ومن ذلك الحروز وهي التمائم والحجب التي تعلق على الصبيان أو على المرضى أو توضع تحت الوسائل، كل هذا لا يجوز. وإنما المشروع القراءة على المريض ويقرأ عليه يقيه ينفث عليه بالفاتحة بغيرها من السور من الآيات بالدعاء، هذا أمر مشروع. وأما الحجاب المسمى الحج وما أشبه ذلك مما يعلق هذا لا يجوز، سواء سمي حجابا أو حجزا أو غير ذلك من الأسماء. هو التميمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت تحت الوسادة أو مربوطة في العنق أو في العضد أو في غير ذلك. نسأل الله للجميع الصلاح والهداية، وعلى والديك أن يتوبا إلى الله ويستغفرا، وعليك أن تنصحهما بالزهر والكلام الطيب، أو تأتي لهما بطالب العلم ينصحهما ويوجههما، أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والبصيرة حتى تتعلم والداك العقيدة الصحيحة والعمل الذي يرضاه الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها الأخوان أبو سلطان حميد هيجع السلطان وأبو فريد عطيه العايد. الإخوة لهم جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن الأضاحي، فيسألون عن حكمها وهل المضحي يأكل من أضحيته

أو كان يشق عليه الفراش فلا حرج. المقصود أن التورك في الشهر الأخير الظهر والعصر والمغرب هذا هو الأفضل. أما الشهر الأول فالسنة فيه في الفراش يفتدش اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في الفجر صلاة الفجر والجمعة في الفراش. لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورك بلا سبب فلا بأس، كلها أمور مستحبة ليس فريضة. الافتراش والتورك كله سنة، فلو أنه افترش في محل التورك أو تورك في محل الافتراش فلا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا كذبت على والدتي في أمر لم أفعل وهي أمرتني بفعله، وذلك لأنها سرعان ما تغضب وتدعو علي، فهل الكذب عليها جائز لكي ترضى؟ الأصل في الكذب أنه لا يجوز إلا في ثلاث: تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي يلخص الكذب في ثلاث: في الحرب، في الجهاد كذب الأمين في مصلحة تنفع المسلمين، وفي الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين المتخاصمين. وهكذا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها لا بأس. أما الكذب على أمك أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحري الصدق والعناية بالأسلوب الحسن والحرص على رضاهما بكل وسيلة مباحة. لكن لو قدر أن هناك مسألة لو صدقت فيها غضبوا عليه وصار بينك وبينهم مشقة كبيرة، والكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن يرضيهما، ولا يضر أحدا من الناس ومن جسم إصلاح لا حرج عليك فيه عند المروءة، يكون في قسم إصلاح. إذا كان كذبا لا يضر أحدا من الناس وإنما يحصل به رضا الوالدين وعدم زعلهما عليك أو سبهما لك، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمعة منال عبد الله من الأردن بعثت تسأل وتقول: سمعت من هذا بعيد قطعا أن تدخل على النساء بالرقاب، من امرأة من أصلح النساء وهي زوجة شخص من أصلح الرجال من عشرة مدخلهم الجنة، هذا من أبعد الأشياء. ثم علة خامسة وهي أن هذا يحتمل أن يكون لو صح أن يكون قبل أمر الحجاب، قبل أن يمر النساء بالتحجب، كانوا في أول الهجرة تجد المرأة مع الرجال مكشوفة تكشف الوجه واليدين مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب ونهي النساء عن التكشف في قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وليس خاصا بأزواج النبي بل هو عام، أحكامه عامة لا تخص أزواج النبي ولا غيرهن، هذه قاعدة كلية. حكم الله في واحدة أو في جماعة أو في رجل أو رجال حكم للجميع، لأن الله أنزل الشريعة للجميع، فلا يجوز أن يقال هذا خاص بفلان أو فلانة إلا بدليل يخصه، وإلا فالأصل أن الأحكام عامة لجميع الرجال والنساء، هذا هو الحق مما عليه من أهل العلم، ولا يقال هذا الحكم خاص بفلان أو فلانة إلا بدليل يدل على التخصيص، وليس هناك دليل يدل على تخصيص أزواج النبي بالحجاب، بل هو عام للجميع. كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن، هذا عام للمؤمنات،